صحيح مسلم نتكلم عن الفضائل فضل موسى، وإن كان النووي لم يأتي ببعض الأحاديث المهمة جدا، منها حديث المرور على قبر موسى يصلي في القبر، حقا يصلي في القبر. والحديث الثاني هو قصة موسى والخضر. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال الإمام النووي رحمه الله: كتاب الفضائل. ثم بوب رحمه الله: باب من فضائل موسى عليه السلام. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة أكثر عنه كثيرا الإمام مسلم كما بينا قبل ذلك، رواه له الخمسة. قال: حدثنا وكيع. وكيع بن جراح التنين. يا إخوتي الكرام، ما زلنا نمشي مع هؤلاء البشر لنرى ما نحن فيه من نقص وعجز وضعف، وأيضا والله العظيم عدم نصيحة في الله. وكيع كان عالما نبيلا من أهل الكوفة، ووكيع أيضا كان مجتهدا، كان اجتهد وقال بقول الإمام حنيفة أو أهل الكوفة بأسرهم هم الذين يقولون بأن مسألة النبيذ ليس خمرا، الأمر على الإطلاق ولا إيش صبري؟ فاجأتك حريص، الأمر على الإطلاق ولا ممتاز؟ إن لم يسكر، لو أسكر حرام، ما شرب منه كاس كاسين في صحتك، طالما المسألة لا تسكر المسألة ممتازة. هم يقولون بذلك، طبعا هذا خطأ مبين، لكن هو مسألة اجتهاد، مسرح اجتهاد. وكيع بن الجراح مع ذلك لم نرى عالما من علماء الجرح والتعديل جرح وكيع بهذا الباب، لأن المسائل الخلافية لا إنكار فيها، وده أدب عظيم جدا ليس فيه تطبيق القاعدة الشيطانية: من خالفنا فهو عدونا، ومن وافقنا فهو إيه؟ حبيبنا وفوق رأسنا وسيدنا ابن سيدنا وحبرنا ابن حبرنا. لا، هذه قاعدة شيطانية غير مطبقة، لأن هؤلاء العلماء نبلاء يرتفعون كما قال يا يونس بن عبد الأعلى، قال: ما رأيت أعقل من الشافعي ولا أفقه من الشافعي، أخذاني فقال: يا يونس، ألا يسع أن نختلف في مسائل لنا سعة في الخلاف، وألا يفسد الخلاف بيننا إيش للود قضية؟ هذا هو الدين، غير ذلك الهوى المتحكم في القلوب والعقول. وكيع هذا إذا نزل محلة لعلمهم برصانة علمه وسعة حفظه، الإمام أحمد حنبل يقدم وكيع بن الجراح على الإمام على الإمام الثوري، يعني بعضهم يقولون أنبل من الثوري، الثوري شيخه طبعا، أن لهم ذلك أبدا، لكن حقا وكيع كان نبيلا تقيا نقيا، وكان يستروح يقول: أستروح بالنبيذ. رجل لا يستطيع يشد حفظه غير بالنبيذ أهو الآن، فيقول: أستروح به. فكان إذا نزل مكة، وهذا الذي نتكلم به، يقول: إذا نزل مكة انفض القوم جميعا من حوله، من حول أي طائفة من الطوائف المعلمة، وبقي مجلس وكيع. هكذا إن كان العالم أو طالب العلم في محلة، لابد لمن رغب في العلم الجميع أن تشنون له. فإما أن تقول أنهم جهال لا يعرفون معنى الذهب واللآلئ، إنهم يعرفون معنى الصفيحة والتحطيح، هو هذا الذي يعرفونه، أو أنهم يعرفون معنى الذهب ويأنفون منه لأنهم ليسوا أهلا للجلوس بين الذهب، هذا الحق. فهنا وكيع إذا نزل قالوا: لقبوه بالتنين. لما؟ قالوا: انفضت المجالس، إنما المجلس وكيع بن جراح ثقة ثبت، عالم النبيل، روى له الجماعة. عن سفيان، هو عن سفيان، عن شيخي سفيان الثوري. سفيان الثوري طبعا أمير المحدثين والمؤمنين في الحديث. سفيان الثوري كفى شهادة من إلى الإمام مالك، ممتاز. إيش بقى؟ شوف، أنا عارف إن الإجابة عندك وأنت تخطئ في الأسماء، هو ليس بمالك، مفيش أي حد ممكن يضم جراحه. شعبة هو الذي قال إن وشعبة هذا أمير المؤمنين في الحديث، شعبة الأسد، أسد الميدان، كان يقول شعبة: أيظن أحدكم أن يدلس بعد سنة وسلم وأنا حي بين أظهركم؟ شعبة كان يقول: إن اختلفت أنا والثوري فخذوا من الثوري، هو أحفظ مني. الله أكبر، إيش الإنصاف هذا؟ ده الآن بقول أنا يا أرض، إيه هدي عليكي؟ هذا هو هذا شعبة يقول، وهو من في الحديث، يعني من في الحديث يقول إذا اختلفت أنا والثوري فارجعوا للثوري، فالثوري أحفظ مني. يتقن الثوري، كان بحرا في الرواية. أما مالك، الثوري قال عنه لما قال له مالك وبيترفع أمامه فقال: مالك وما مالك، تعرفون من أنا؟ وهذا كما سنبين أن العالم عليه أن يظهر نفسه أيضا عند الاحتكاك، هذا دين، والدين يلتف حول العلماء، فلازم يظهر نفسه، وهو بينه وبين ربي بأس إن كان مخلصا أو غير مخلص. فهنا الثوري قال: وما مالك؟ ليش؟ بيقول إن مالك كان قليل الحديث بالنسبة لمن؟ ثوري بحر الرواية. لذلك علماء يقولون يدلس وتدليس يغمر في بحر إيه؟ في بحر الروايات، كثير الرواية. الإمام الثوري روى له الجماعة. قال حاء. تعرفون الثوري وكرامة الثوري، أنه لما طلب القضاء، وهذه قصة مشهورة جدا عشان نبين لك نبل هؤلاء العلماء لا يقتربون من السلطان، نبل هؤلاء العلماء إلا أن هو الإمام السلطان طلب أولا طلب أبا حنيفة للقضاء، سفاح لما أذكر، طلب أبا حنيفة للقضاء فتلك، فطلبه فتلك ما يريد ملئ أرورعا، فأتوا به مجبورا فقالوا له أنت ستستلم القضاء، فقال أبو حنيفة والله ما لي إيه من طاقة به، أنا لست بعالم النحرير لأتولى القضاء. فقام السفاح فقال كذبت، أنت والله له أهل. قال الحمد لله، شهاداتك تثبت أنني لست أهلا لإيه القضاء، لأن القاضي لابد أن يكون إيه كذابا حرامي، صح؟ لا، القاضي لابد أن يكون عدلا صادقا ثقة أمينا. قال له الآن أنت وسمتني بأني كذبت، يبقى إذن لا أصلح للقضاء. شوف شوف الحجة أتى انتزعها، شوف الفقيه كيف ربنا يجعل له مخارج. قال شهدت علي أني لا أصلح للقضاء، فجلده حتى أنه جلد أمام الجميع. الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه ورضي الله عنه كانت محنة عظيمة له. فقال له بعضهم أأتيك بمن هو أرقى منه وأتقن علمه وأوسع مجلسه. من؟ قال الثوري. جاءوا للثوري، الثوري جاء نفسه يرد كما رد من؟ كما رد أبو حنيفة، يرد أبو حنيفة القضاء أيضا. فلما وقف ليرد ورد مسرورا، تعرفون مسرور؟ ها؟ اللي غني يا شهرزاد كل شوية ينادي على مين؟ فوجد مسرورا فوقف الثوري قال كان يا مكان يا مكان، مسرور ما يأتي، أنا سأحكي القصة الآن. فلما وجد وقف قال يا أمير المؤمنين وما القضاء؟ نعم، لكن القضاء لابد له من إيه؟ من هيئة حسنة ووقار وسكينة. أذهب فألبس لباس القضاء وأتيك في الغد القريب. العلماء الله يجعل لهم مخارج بالذكاء. فترك أو فذهب، فإيه؟ ذهب ولم يعد. طبعا هذا ازداد واشتد غضب السلطان على الثوري. طب أبو حنيفة جاء وجلد وطار، أما هذا خدع. فقال والله لا أقتلن الثوري. المهم يبحثون في جميع أركان المعمورة لا يجدون الثوري. والثوري كان يجلس يتخفى في المجالس، ففي راوي من الرواة ممن يرحل الدنيا يعلم الثوري. طبعا احنا عندنا الآن الفضائيات خلصت المسائل، لأنه يعني كان الثوري معنا كان خلص، لكن هو الناس يجهلونه. هذا الذي علمه قال والله أنت الثوري، أنت سفيان. قال لعنة الله، يعني استغفر الله المؤمن، وسبه واشتد عليه خلاص انتهى. فانتشر في الأفاق الثوري هنا، فذهب الخبر إليه إلى السلطان فقال إني سأحج هذا العام. والأصل إيه؟ الأصل الثوري. الثوري لما علم بذلك هنا بقى الفارق. خلينا احنا نتعلق سنين عمرنا، المشكلة ما أدري ما الذي يحدث، نحن لا دعاء يستجاب لنا لأننا حقا يعني احنا أصلا. الثوري نفسه عشان تعلم بس من الثوري، كان يأكل كثيرا فيلام، يقول الدبة إن لم إيش تحسن على فهل لا تعطيك، فكان يقول أأكل كثيرا لأقوم كثيرا. وكان الثوري يقول منعت من قيام الليل سنة كاملة. ليه بقى يا شطار؟ اللهم استرنا ولا تفضحنا يا رب، اللهم بحق لأنت تب علينا وغفر لنا الزلات والسقطات والهنات. ليش؟ اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعالى فإنك أنت العز والأكرم. لنا بس رجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم غلبته شهوته والله يعذره، احنا ضعاف، ونحمد الله على حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال وسيأتي زمان على الناس من عمل بعشر ما يعلم نجا. ايش بقى ايش اللي خلى منع الثوري عن قيام الليل اللي هو حياته عاما؟ ها، اختفى رجل. لا، هو يقال ان هو نظر الى وجه امرض، عارفون الامرض؟ الولد اللطيف الحبوب الصغير اللي هو ما في لحيه، فهو امرض يعني ممكن يشتهى اكثر من، بس نظر لوجه امرض فقط عام كامل لم يقوم الليل. ما بالنا نحن بننظر للحيطان شهوه، مش بقى للبشر، للحيطان شهوة، ويعني وكأننا نقيم الليل. هذا دينقب علينا، ربنا يغفر لنا، يغفر الله لنا، يغفر الله. عامة قد يزل النبيل، قد يخسر، قد يسقط، قد يفعل المآثم والمعاصي، لكنه إن تاب تاب الله عليه. يعني شوف الثوري، هذا هو الثوري. فقام الثوري بعد علم بعدما علم بمجيء ورحيل السلطان إليه، فتعلق بأسطار الكعبة ودعا ربه جل في علاه. دعا ربه فاستجاب الله في التو واللحظة ولم يحج الرجل في العام. قبض في الطريق لم يحج. فسبحان الله. فهذا هو الثوري العالم النبيل الذي ملأ الدنيا علما. الدنيا بأسرها تقول الثوري الثوري الثوري في الحديث، وهو أيضا له مذهب فقهي خاص به لكن أصحابه لم يحملوه، روى له الجماعة. قال حاء حول الإسناد. قال وحدثنا ابن نمير. ابن نمير هو محمد بن عبد الله بن نمير، الطبقة هذه محمد بن عبد الله بن نمير ثقة ثبت، روى له الجماعة، أبوه أوثق منه. قال حدثنا أبي عبد الله بن نمير أبوه ثقة أوثق من ابنه أحفظ منه. قال حدثنا قال حدثنا سفيان. سفيان الثوري بنفس الستر. عن عمرو بن يحيى. عن عمرو بن يحيى من ثقات من رجال الصحيحين. عن أبيه. عن أبيه أيضا يحيى بن من المزني، على ما أذكر يحيى المزني ومن ثقات الأثبات أيضا. عن أبي سعيد الخدري. أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، وهو من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، شرف لأهل الأنصار. السبع المكثرون أكثرهم من إيش؟ من الأنصار، كما كان القراء أكثرهم حفظ القرآن هم من الأنصار، شرف ليس بعده شرف، روى له الجماعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تخيروا بين الأنبياء. وفي حديث ابن نمير عمرو بن يحيى قال حدثني أبي إلى آخره، وأنا قلت لك تصدر الباب، فهمت؟ طيب، وفي الحديث هذا نبدأ به أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مريت الليلة أسري بي على النبي. ها طب اقرأوا، تفضل اقرأ المتن بقى خلاص عشان لن نطيل في الإسناد. وعن أنس بن مالك أن رسول الله أو اقرأ السند سريعا ولا نعلق كثيرا. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا هداب بن خالد. نعم، هو من الثقات الثبات من الرجال الصحيح أيضا. وشيبان بن فروخ قال حدثنا حماد بن سلمة. حماد بن سلمة وهو من المتقنين من رجال الصحيح، روى له مسلم وروى له البخاري مقرونا، لكن انتقد الدقرطين انتقد البخاري على أنه لم يروي لحماد بن سلمة. حماد بن سلمة تغير بآخره، وطبعا المحدثون يفرقون بين التغيير وبين إيش؟ الاختلاط. قل اختلط بآخرة أو تغير بآخرة، ففي فارق بينهما. عن ثابت البناني. عن ثابت البناني، وهذه طبعا تدعم حماد ثابت إيش؟ أنس. فهذه السلسلة مشهورة جدا. ثابت البناني من أوثق الناس في أنس. ثابت البناني من خيار التابعين من ثقات الأثبات. ثابت البناني مهم جدا في هذا الحديث، لأن ثابتا يعني رؤية في مثل ما رؤية فيه موسى عليه السلام. يعني ثابت البناني بعض المشركين نبش قبره فرآه يصلي في القبر. هذه بقى من عند الله لترى، ولأن هو رجل كما قالوا فيه كان يحب الصلاة جدا، كان يحب الصلاة جدا، هذه عبادة امتلكت نفسه وقلبه، فكان يدعو الله اللهم إن أمتني فاجعلني أصلي في القبر، فحباه الله ذلك. نعم. وسليمان التيمي عن أنس. نعم. عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتيت، وفي رواية هداب مررت على موسى ليلة أسري بي عند الكثيب الأحمر وهو قائم يصلي في قبره. وعن أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مررت على موسى وهو يصلي في قبره. وزاد في حديث عيسى مررت ليلة أسري بي. طيب، مررت ليلة أسري بي، هذه فيها دلالة واضحة جدا على المعجزة العظيمة التي كانت لنبينا صلى الله عليه وسلم، وهي الإسراء، أن الله تعالى خفف على نبيه صلى الله عليه وسلم بعدما اشتد الكرب عليه فأسري به من مكة إلى بيت المقدس. تعلمون أنه أسري به الرحلة من مكة من الحجاز إلى بيت المقدس إلى الشام يضرب لها إيش؟ أكباد الإبل، صحيح ولا لا؟ وشهرا ذهابا وشهرا إيابا. فهنا جاءت المعجزة بأنه سلم ذهب على ظهر البراق إلى الشام، فصلى صلى الله عليه وسلم أحيى الله لنبي الأنبياء. فهذه معجزة أولا لا يتأسر به، إشارة إلى الإسراء، وهي المعجزة لنبينا صلى الله عليه وسلم التي استتم بها الخير، وأيضا كانت حجة دامغة على أهل الكفر. لا يتأسر به يعني إلى بيت المقدس، الحجة كانت فيها أن أبا جهل لما جاء نفسنا في الليلة بعدها يعني جلس في الحجر، فجاء أبو جهل قال ما بك؟ قال أسر بي الليلة البارحة إلى بيت المقدس. قال إلى أين؟ قال إلى بيت المقدس. طبعا أعدى أعداء نفسنا هو من؟ أبو جهل. فوقف أبو جهل معظما ما ارتضى أن يظهر للنبي صلى الله عليه وسلم الإنكار، قال خلاص أخذنا عليه إيش التي قاسمة الظهر على محمد. فقال يا محمد أسري بك؟ قال نعم. قال لو أتيت بقومك وأشرف قومك تقول لهم ما تقول لي؟ خشي أن يراجع النبي صلى الله عليه وسلم، يتراجع لأن هذه المسألة وحي. قال نعم. قال انتظر. فأتى بالقوم يسمعون، فلما جلسوا قال اسمعوا لابن أخيكم ماذا يقول. فقال أسر بي إلى بيت المقدس البارحة. فقالوا بيت المقدس ذهبت إلى البارحة وأنت هنا بين أزورنا اليوم؟ قال نعم. قالوا تضرب له أعناق الإبل إيش شهرا كاملا، فما بين مصفق وما بين مصفر وما بين مندهش وما بين يقول هذا ذهب كذا، استغفر الله، كلام يعني يتعدون بالقول عليه وسلم. فقال الآن نجد يعني الأمر الذي يدخل به على أصحاب محمد. فذهب أبو جهل إلى أبي بكر فقال أرأيت ما يقول صاحبك؟ قال ما يقول صاحبي؟ قال يقول أنه أسرى به البارحة إلى بيت المقدس وهو اليوم بين أظهرنا. فقال له صديق ويا لها من كلمة تثبت رسوخ الإيمان. قال أقال؟ قال نعم. فقال قد صدق. يبقى علق الأمر على أقال قد صدق. إني أصدقه فيما هو فوق. شوف القياس الجلي، أرأيت الفقه كيف يعلو به الإيمان؟ قال إني أصدقه فيما هو أبعد من ذلك، أصدقه أنه يأتي خبر السماء، ألا أصدقه أنه أسري به؟ وكانت هذا الإسراء كما قلنا معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول لا يتأسري به. والله جل وعلا أيضا قد بين كرامة النبي صلى الله عليه وسلم بعد الإسراء، كرامة النبي صلى الله عليه وسلم على الله جل وعلا، وأنه أكرم، وأنه أكرم خلق الله، خلق أكرم خلق الله على الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الله جل وعلا أحيا له الأنبياء فأما بهم وصلى بهم صلاة وجميعا صفوفا خلف النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر. قال لا يتأسري به. رأى عجبا، ما العجب؟ وهو يمشي رأى موسى يصلي في قبره. فأنت لا تستغرب أولا، يعني هذه البداية بداية أنه رأه يصلي، فلا تستغربن يا محمد أنت الآن رأيت من؟ موسى يصلي. لا، سنحيي لك الجميع يصلون خلفك، ليهيئه الله جل وعلا أن جماعه يعني يصلون خلفه. فرأى موسى عند الكثيب الأحمر، عند الكثيب الأحمر، ويعني هذا مكان موضع قرب بيت المقدس، رآه يصلي في قبره، رآه عيانا، نعم رآه عيانا، هذا هل هو مثل؟ نعم، هذا الحق أنه رآه يصلي. الإشكال، كل الإشكال ليس الإشكال بأنه رآه يصلي، لما؟ لأن النص جاء صريحا أن الله جل وعلا حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، فهو بجسدي في قبري، والأرض لا تأكل أجساد الأنبياء، بل نقول من باب أولى أن الأرض حرم عليها أن تأكل أجساد الشهداء، وقد وجد في حمزة وأيضا في جابر بن عبد الله، جابر بن عبد الله يقول بعد أشهر ذهب قال يعني جاء في صدري لأبي في قبره فنبشر القبر حتى أخرج أبي، قال فوجدته كما نزل إلا شيء تغير في إصبعي في إصبعه فقط، ووجدت كما دفن حمزة عليه رضوان الله في وقت خلافة أو ملك معاوية، وأراد أن يوسع المسجد في المساحيق ضربت في رجله فأدمت، أنزلت دماء، معنى أنه ما زال حارا، دم ما زال حارا. فشهداء لا تأكلهم الأرض. يبقى إذن من باب أولى الأنبياء لا تأكلهم، لا تأكل الأرض. يبقى إذن الجسد موجود، موجود يصلي، نعم يصلي، نعم يصلي، فقد أحياهم الله تعالى وجميعا صلوا خلفه أنا وسلم. وقد ثبت عن أحد الأمة، ثابت البناني، فجاءت معجزة فهي كرامة لثابت، فهي معجزة لنبينا صلى الله عليه وسلم. ثابت البناني رؤيا أنه يصلي في قبره، قال مشرك نبشت قبر فلان فوجدته يصلي، لأنه كان يدعو الله كثيرا، اللهم إن أمتني ما يريد الموت. ليش ما يريد الموت؟ للحياة وللطعام وأيضا لشراب اللبن والعسل، لا لا لا، للصلاة، من أجل الصلاة. قال فإن أمتني فأبح لي، أو قال وفقني أن أصلي في القبر، فرأوه يصلي في القبر. فإن كان هذا لثابت هو أن يكون، لأن يكون لموسى عليه السلام من باب أولى. فهذه المسألة المهمة في هذا الباب. المسألة الثانية هو الكلام أن نقول طب إذا كان يصلي كيف وقد أجمعت الأمة أنه لا تكليف بعد الموت، كما قال علي بن أبي طالب، قال قد ترحلت الدنيا مقبلة وترحلت الآخرة مدبرة. هموت ما. طيب ما ليش نايمين؟ قد ترحلت الآخرة مقبلة وترحلت الدنيا مدبرة، ولكل بنون فكونوا أبناء الآخرة وتكونوا أبناء الدنيا. ثم قال فاليوم عمل بلا حساب، وغدا هذه تبقى أول درجاتها إيش؟ القبر، وغدا حساب بلا عمل. طب ليش العمل هنا؟ نقول هذه الصلاة صلاة تشريف لا صلاة تكليف، هذه الصلاة صلاة تشريف وكرامة، صلاة تشريف لا تكليف. وش نظرها أستاذ يا تتخلف عن الدروس؟ تفضل، ممتاز، ايه ده، ايه الجمال ده، الحمد لله والشكر لله، عشان كنا هنلهم السب والتشجيع عليك في تخلفك عن الدروس. حقيقي يعني يستدل لها بالنظير بأن أهل الجنة إذا دخلوا الجنة قال فيهم السلام يلهمون التسبيح كما يلهمون ايه النفس، يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس، فهذا نظيرها. فهي إذن الصلاة صلاة تشريف لا صلاة تكليف، وتكون هذه معجزة للنبي الأمين صلى الله عليه وسلم. عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس أن نوفا البكالي يزعم أن موسى عليه السلام صاحب بني إسرائيل ليس هو موسى صاحب الخضر عليه السلام. وشوف هنا بقى الآن الإفتاء بغير علم، شوف التأديب اللي يأتي من العالم، عشان قلنا لابد أن تركن إلى في بداية الإسناد هو لتركن إلى من هو أعلم. بعدين كما قلنا هناك بعض الإخوة الأغرار الذين لا يحسنون أن يفرقوا بين العالم وبين غير، وبين الفقيه وبين غير، وبين المثقف وبين العالم، فيعيش كأنه آذان تملأ ليفرق فيها، فقط قمع يصب ويفرق. وبعدين المقر الذي مقر بثوب المنكر لا ينفعه، فهو أيضا من الأغرار، هم أقماع لا يزيدون عن ذلك. العالم عالم، والرجوع لا يكون إلا للعالم. لذلك حتى بنو إسرائيل كانوا أفقى من هؤلاء. دعك بقى لنا الفرق بينهم الإيمان، الحمد لله من كلام المؤمن هنا والمؤمن هنا، عشان ما يقالش الرجل كفر بشري، لا نعوذ بالله، جاهل جريء من يتجرع على ذلك. المؤمنون من هنا عندهم علم، لأنهم لما أرادوا أن تشرئب بالأعناق، اشرئب بالأعناق لمن؟ للأعلم. قالوا لموسى: من أعلم الناس حتى نرجع إليه، حتى نسأله، حتى نتعلم منه. نعم. فقال رضي الله عنهما: كذب عدو الله. فانظر ماذا قال ابن عباس عندما أفتى نوفل بغير علم، قال: كذب عدو الله. فبعضهم أبقاه على ظاهره، والحق أن المعنى أخطأ، لكن هو قال إيه؟ عدو الله، لا حول. وهذا اسمه التغليظ على من تقدم في شيء لا يحسنه ولا يتقنه ويفتي بغير علم، فلا بد من التغليظ. لذلك عائشة رضي الله عنها وأرضاه غلظت على من؟ على مثل ابن عباس، عندما قال لها مسروق أبو عائشة، قال لها: يزعمون أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه. قالت: قد قف شعري مما تقول، أنا أين أنت من ثلاث؟ فمن قال بها فقد أعظم الفرية على الله، من زعم أن محمد رأى ربه فقد أعظم الفرية الكذبة، يعني فقد أعظم الفرية على الله. والقائل بذلك هو من؟ ابن عباس رضي الله عنه. فالتغليظ على من أفتى بغير علم أو تقدم بشيء لا يحسنه. فقال رضي الله عنهما: كذب عدو الله، سمعت أبي بن كعب يقول. شوف انظر، كذب عدو الله، كأن قال يقول: ومن يدرينا أن العلم عندك ليس عنده. فالعلم يحدث عن نفسه لا رعاع الذين يتناقلون الكلام. فهنا ابن عباس قال: لا، هو عدو الله والعلم عندي، حدثنا من؟ يبقى استدل ولا ما استدل؟ الدليل هو الذي يفرق، هو الذي يبين، الأثر هو الذي يظهر لك ما تريد. قال: سمعت أبي بن كعب رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قام موسى عليه السلام خطيبا في بني إسرائيل، فسئل: أي الناس أعلم؟ فقال: أنا أعلم. قال: فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، فأوحى الله إليه أن عبدا من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك. قال موسى: أي ربي، كيف لي به؟ فقيل له: احمل حوتا في مكتل، فحيث تفقد الحوت فهو ثم. فانطلق معه فتاه وهو يوشع بن نون. كيف؟ بعد ذلك نكمل إن شاء الله المسيرة هذه مهمة جدا والفائدة منها عظيمة. هنا الآن في بداية الحديث بينا أن الرجوع لا يكون إلى أهل العلم، وأنه لو أخطأ حتى لو كان عليما قد أخطأ ممكن أن تغلظ له في خطأه، ممكن أن تغلظ له في خطأ، لكن لا تتهم بنفاق ولا بكفر ولا لكن تغلظ له، وإلا فقد حدث التغليظ على كثير من علمائنا الأفاضل الأماجد النبلاء. مسلم يغلظ ويشتد في قوله على من يقول بأن الشرط في قبول الحديث اللقية للمعاصرة، واشتد بشدة أعظم حتى تعجب الناس كيف يفعل ذلك وهو يعلم أن شيخه البخاري هو الذي قال بمثل هذا. لذلك بعض النبلاء ينكر أن يكون هذا من الإمام مسلم على الإمام البخاري، لسنا بصدد ذلك. المهم التغليظ جاء من ابن عباس. ثم قال في القصة: بنو إسرائيل سألت موسى: من أعلم الناس؟ هذه أول المسائل. المسألة الأولى بأنك لابد إذا رجعت لا ترجع إلا لأهل العلم، ولا يصح لك ولا يجوز بحال من الأحوال أن تنخدع بمن ليس بعالم أو بشبيه العالم، فقد ضيع الدنيا بأسرها شبه العلماء، كما قال ابن تيمية: أضاع الدنيا أنصاف أربعة، وشبيه العالم نصف وأقل من نصف، أضاع الدنيا أنصاف أربعة، وذكر منها إيش؟ ذكر منها نصف نحوي، يعني ضاعت اللغة بنصف النحو، ضاع ونصف طبيب ونصف عالم. طبعا نصف الطبيب يضع المقص وين؟ في المعدة، وانتهى الموضوع، يفتح ويضع ويخيط والمسألة منتهية، وهذا كثير. ونصف مهندس قد ضيع المباني بأسرها ضائعة، المهم ضاعت الدنيا بأسرها بسبب إيش؟ أنصاف أربعة. فلذلك لما قالوا قالوا من أعلم، من أعلم؟ وهذا كان فقيه النفس، قاتل مئة نفس كان فقيه النفس، لأنه لما أراد أن يرجع ما رجع إلا إيه؟ للأعلم. كان يقول دلوني على أعبد أهل الأرض، الأرض الذي يبكي ليلا ونهارا ويصوم ويقوم ويتصدق. صح؟ خاطئ؟ لا، ما كان نجا، والله ما كان نجا. لو كان لأنه دل على راهب غره من غر الناس بعبادته، فالعوام الأغراء يقول هذا هو الأعلم، ده بالليل بيسيب، ده بالليل طول الليل قيام وطول النهار بكاء، هو هذا. فماذا فعل؟ عابد قتله جهله، أضاعه جهله، ليس بعالم. فلما ذهب إليه قال تتوب يا فاجر، قتلت 199 نفسا لا توبة، قنتهم رحمة الله فقاتله وأكمل به، فالرجوع إلى العالم. لذلك قال الله جل في علاه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، إنما العلماء هم ورثة الأنبياء. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم دعا على من أفتى بشطر علم، مش بيكون أنصاف أربعة، عنده علم، هو حديث الشجة عندهم علم. قالوا الله أباح استخدام التيمم عند فقد الإيه؟ الماء. هنا في ماء، يبقى خلاص انتهى، أهو شطر علم موجود، لكن لا يعلمون الشطر الآخر، لا يعلمون أن فاقد الماء إما أن يكون فاقدا للماء حقيقة لا ماء، أو فاقد للماء إيه؟ حكما لا يستطيع استعماله، لا يستطيع. كعمر بن العاص كان أفقه الناس بعد 3 أشهر من الإسلام، يا الله أكبر، نجا وأنجى بعد 3 أشهر من الإسلام يتفقه في دين الله بهذه الطريقة. هو يصلي بالناس دون اغتسال، قام جنبا، الماء بارد والجو قاتل، تيمم وصلى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له تعالى أصليت بالناس جنبا؟ قال يا رسول، شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ذلك، فيقول له فقه، ده بيرد على النبي صلى الله عليه وسلم بفقه. قال يا رسول الله قمت جنبا، نعم، والله تعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم، والبرد شديد، فأقر النبي صلى الله عليه وسلم وسكت. فانظر، يبقى فاقد الماء إيه؟ حكما لا حقيقة. فلما أفتوه وقال ما بد من الماء فاغتسل فمات، فقال قتلوه، سمهم إيه؟ مع أنهم أخذوا السيف، هم ما عملوا القتل فيهم، شرطوا وشه بس، صح؟ لا، ما فعلوا شيء، لم يفعلوا شيئا، هم أفتوه فسمه قتلا، قتلوه قتلهم الله. هل سألوا حين جهلوا؟ إنما شفاء العين السؤال، فلابد للرجوع لأهل العلم. لذلك قال الله تعالى إنما العلماء هم ورث الأنبياء. العسيف كاد يقتل ابنه أو كاد يضيع عندما قالوا له على ابنك الرجم، فقال فافتديت من الرجم بإيش؟ 100 شات ووليدة. فقال لأقضين بينكم بكتاب الله جل في علاه. العالم الذي ترجع عليه والذي يقضي بكتاب الله وسنة، لما تأتيني تقول الشيخ الفلاني يرجع له، ماله هو الشيخ الفلاني؟ كان بيبكي وبيتكلم الكلمة، فرقت قلوبهم. طب خلاص رقت قلوبهم، ممتاز، لكن هو بكاء ودل على علمه؟ لا لا، ما هو دلوقتي الان الحمد لله احنا عندنا ايه؟ صنابير بكاء، ممكن نفعل ذلك، كلنا ممكن نصطنع ذلك، كلنا ممكن. وطبعا احنا لا نشكك في نية احد ابدا، اعوذ بالله من ذلك، نعوذ بالله، لكن ممكن يكون بكاء لكن ليس بايه؟ ليس بايه. بشر كان كده، بشر الحافي من اعبد الناس في السلف، ورجل صيام وقيام، وبشر الحافي اصلا سبب دخولي في هذا المضمار، ده كان فاسقا، سبب دخوله أمر عجيب جدا، أنه مشى في الأرض، شفت عظيم شعائر الله، مشى فوجد كلمة مكتوب فيها اسم الله ما بين القاذورات، فعظم تعظم في نفسه أن تكون كلمة فيها اسم الله تعالى ما بين هذه، فأخذها واستلمها ونظفها ووضعها في مكان ما، فعظم الله الإيمان في قلبه، فصار زاهدا عابدا، الناس تشرئب أعناق الناس إليه. ثم جاءوا له وقالوا يا بشر إن الناس يأتسون بك، ولا يصح أن تكون إيه؟ على جهل، والناس يأتسون بك. شوف انظر، حتى العوام عندهم فهم، ولا يصح أن تجهل والناس يأتسون بك. قالوا وما نعمل؟ قالوا العلم. قال حي هلا وأهلا وسهلا بالعلم. فقالوا ابدأ بالعربية لاستقامة اللسان، أصحاب العربية فأخذوا. فقال له ضرب زيد إيش؟ عمرا. فقال يعني هو بيقول له وزيد فاعل وعمر مفعول. قال دعنا من الفعل مفعول الآن، لما يضرب زيد عمر؟ راجل بقى تعبان يعني الديانة. فقال لما ضرب زيد العمر؟ نريد المشكلة نحلها. فقال له العالم النحوي قال إيش؟ هذا مثل نضربه لتتعلم الفرق، الفرق الفرق الفرق إيه؟ قال علم أوله كذب، لا والله لا أتعلم، وترك العلم وانتهى الموضوع. لكن الغرض المقصود أنه الأسوة الحسنة تتعلم، لابد إذا أراد أن يقود الناس لابد أن يقود الناس على إيه؟ على علم وعلى إتقان. فسألوا هل فقالوا يا موسى من أعلم من أعلم الناس؟ فقال موسى أنا، هذه المسألة الثانية التي نتكلم عنها. قال موسى أنا، يا سلام لو واحد مننا قال هذا الكلام، صحيفة صحيفة بني قريظة هتردها معلقة على الأشجار، المرائي بيقول أنا الأعلم المتكبر. طيب نقول بقى هنا هذه سنة سنها موسى عليه السلام، أنكر الله عليه إنكارا ليس على أنه الأعلم، لا، وموسى هو الأعلم حقا. قالوا من الأعلم؟ قال أنا. وهذه كما قال البخاري في الاستيقاظ، هذا مداعبة العالم الاستنباط. فقال البخاري يلزم العالم إن كان في محلة أن يظهر نفسه على أنه العالم ليأخذ منه العلم ليستفيد الناس. حوالك الأمور والمعضلات لا تحل إلا بالعلماء، ولابد للعالم المخالف أن يشير إلى ذلك ولو سكت محاسب. ساكت لأنه ممكن يجر الناس يأخذهم ويمشي، إيش هذا؟ هي دي ديانة؟ ما تسكتش، لأن هذا قطع حتى في ديانتك لو سكت. لابد أن تظهر من هو الأعلم والذي ليس بأعلم، الأقل علما. دي ديانة، ديانة، ديانة، والشهادة ستحاسب عليها يوم القيامة. فقال على العالم أن يظهر نفسه. والبخاري كان بيقول إيش ده، هما قالوا له ذلك، تعرفون كانوا يلقبون البخاري بإيه؟ ها، الكبش النطاح ده. فلذلك هو قال على العالم أن يظهر نفسه، لكن لابد يعتني بإيه؟ لا مش بقلبه المرة دي، لابد أن يعتني بقرونه. ليه؟ عشان ينطح. نعم، لأنه أول ما يقول عالم تفرج على اللي بيحصل، مين يا راجل ده؟ هو جايب بس كتب غريبة عشان الناس لما تسمع الكلام ده الكتب دي يقول لك ده بيضحك، ده هو ده ما عندوش ولا شيء ولا بيعرف حتى حرف واحد. ده احنا بقالنا سنين بنطلب على سين وصاد ونون عين، وهو سين وصاد ونون عين ما طلبوش على الحيطة حتى. هذه المصيبة الكبرى اللي احنا عايشين فيها في هذا الزمان. فهو الآن يقول ولابد انه يعتني بقرون، لانه سينطح. طيب، لكن هو وجوبا في الديانة يظهر نفسه. فقال موسى انا الاعلم، وهذه لها نظار. عائشة رضي الله عنها لما رجعوا عليها في الخلاف في مسألة رجع الجامعة فاكسل، طيب هل عليه غسل ام عليه وضوء؟ اختلف الصحابة، فرجعوا لمن؟ للاعلم. انظر الى الديانة، مش الديانة. عمر ماذا قال؟ قال ارجعوا الى عائشة. تفصل لكم في النزاع، رجعوا لعائشة ولا أحد يأتيني بعد ذلك يخالف. رجعوا لعائشة، فأول ما رجعوا لعائشة قالت يعني شوف الورع والإخلاص، لا تسألني وأنا يعني كيف أقول وأنتم العلماء النبلاء وإحنا خدم بين أيديكم اللي إحنا عايشين في ده، يا سيدنا ده أنت سيدنا. لا، هذا جهل. العلم ما قالته عائشة. قال أبو موسى أريد أن أسأل، أستحي. قالت أنا أمك، فسأل ما شئت. فقال أسأل عن رجل جامعة فأكسل، ماذا يفعل؟ عليه الغسل أم الوضوء وغسل ما أصابه هنا؟ قالت على الخبير سقط. لا، أنا بقى الأخبر، أنا العالم أهو الآن. طبعا أبو موسى طلع بنشرة إخبارية، عائشة ما كنا نتصور أنها ترائي، وما كنا أن نرى أنها تتكبر على الناس تقول أنا الأعلم. فعل ذلك أبو موسى، مدح ولا أبو موسى يعظم أمه، وعلم أن محل الكلام عندها هو الحق. قالت على الخبير سقط، أنا أعلم الناس بذلك، حق لها أن تقول هذا. واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكم. قالت على الخبير سقط، ثم قالت إذا التقى، قال رسول الله على الخبير سقط. والخبرة والعلم من وين؟ من الأثر. ما العلم إلا قال الله، قال رسوله، قال الصحابة ليس بالتمويه. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. قالت قال ليسكت الجميع. قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان وجب الغسل. هذه هي من؟ هذه هي عائشة. طب هي عند عائشة فقط؟ لا، ابن مسعود كان يقول والله والذي نفسي بيدي لو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله جل في علاه والله إني لا أعلم. كل آية في كتاب الله أين نزلت وفيما نزلت ولما نزلت. شوف بيتكلم على استيعاب العلم عند ابن مسعود، وهو يبين للناس إتقان وسعة العلم عنده. ثم قال ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تضرب له أكباد الإبل لفعلت ذلك، لرحلت إليه، لرحلت إليه. يبقى ابن مسعود بيصدر نفسه للناس على أنه الإيه؟ الأعلم بكتاب الله جل في علاه. هذا من ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. وأيضا في ذلك لما قيل لعلي بن أبي طالب ورجع في مسألة، فقال تراجعني بأعربي بوال على عقبيه وأنا من أنا؟ علي بن أبي طالب هو من هو صح في العلم، ولذلك ابن عباس لما يتكلم يقول انا ترجمان، انا اعلم الناس بكلام الله جل في علاه، وقرأ قول الله جل في علاه: واما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله الا الله. قف او اوصل. فكان ابن عباس يعمل ايش؟ يصل، يقول: وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم، وانا من الراسخين في العلم. ابن عباس التقي النقي هو الذي يقول: وانا من الراسخين في العلم، ويظهر علمه اللي يلتف الناس حوله. لذلك الشافعي ايضا لما قيل له قال: ما نظرت احدا الا جعل الله الحق على يديه، وما نظرت احدا الا دعوت الله جعل ان يكون الحق معه من الاخلاص. لكنه كان يقول: انا انا انا ناصر السنه حقا والعلم عنده. كذلك كان الامام الثوري ويقول لما قيل له مالك قال: وما مالك، انا الثوري احفظ كذا وكذا. البخاري ينزل على الناس يقول لهم: تعلمون من انا؟ انا البخاري. يبقى كله يعظم، الكل يسمع له. انا البخاري احفظ 100,000 حديث، او قال كذا وكذا من الاحاديث الصحيحه والاحاديث الضعيفه، انا البخاري. وايضا نفس الامر مسلم ومحمد يحيى الزهري، ابو زرعه نفس المساله. ابو زرعه لما اتوا له بصحيح مسلم يراجعه قال: والله هؤلاء القوم كتبوا كتابا للشهره. يا لهوي، ده ابو شوف الكلام ده على مسلم، انظر وهو عال. ابو زرعه طبعا ارفع من الامام مسلم علما واتقانا وحفظا وعلم بالعلل، لا هو في درجه البخاري. ابو زرعه، ابو حاتم، محمد يحيى بن محمد يحيى الزهري في درجه هؤلاء العلماء النبلاء. فلا بد للعالم ان كان في محله لابد وجوبا ان يظهر نفسه ويبين الناس انه الاعلم، ليرجع الناس اليه، لان هذا دين ديانه. لابد ان تنقذ البشريه وتنقذ البشريه بوجود العلماء، لان الله اناط نجاه الامه بالعلماء عندما قال: لا تقوم الساعه حتى يرفع العلم ويظهر الجهل. وان الله لا يقبض العلم انتزاعا انتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبق عالما. وفي الروايه الاخرى: لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم. ايش اكملوا؟ فضلوا واضلوا. فضلوا ذهاب الدين بهذا. الامه لا تنجو الا بالعلماء، فلذلك وجوبا على العالم ان يظهر علمه. فقال: انا اعلم، فعاتبه الله. طب عاتبه عشان قال انا اعلم؟ لا، عاتبه لانه ايه؟ ايوه، لم يرد العلم لربه. المساله بقى هنا هنا هنا معناه. هو يقول انا اعلم وعندي الادله. موسى الحق معه انه يقول انا الاعلم، هو الاعلم حقا. ليش؟ لان الله تعالى ميزه عن جميع البشر، قال: يا موسى اني اصطفيتك على الناس برسالتي وايش؟ وبكلامي. والميزه هذه قالها ادم عندما قال صلى الله عليه وسلم: حج ادم موسى، حج ادم موسى. قال موسى: انت ادم، انت ابونا ابو البشر، اخرجتنا ونفسك من الجنه في أكل الشجر يعني. فقال له: أنت موسى؟ موسى بني إسرائيل. قال: نعم. قال: أنت الذي اصطفاك الله برسالته وخط لك التوراة بيدي. إذن هو الأعلم على ما رأى. طيب، لكن الله جعل قال: لا، هناك في مكان كذا أعلم منك. وهذا الذي سيأتي القصة لذلك، لأنه لما قال: عبدي فلان في مجمع البحرين أعلم منك، هل هذا على الإطلاق أم على التقييد؟ هذا الذي سنبينه. لكن انظر بقى هنا في الثمرة. أول ما سمع موسى قال: يا ربي لا، ده انا الاعلم، ده كتابك، ده خطيت لي التوراة لا لا، الادب بقى مع الله. فقالوا العلماء: بادب وذل وخضوع لربه وادب السؤال، قال: ربي كيف السبيل للعلم؟ ازعم في اعلم مني؟ يبقى انزل ايه تحت قدمي، دلوني بقى بالله عليكم على من يفعل ذلك في هذا الزمان. لا، دلوني على من يبقي طالب العلم في طلب العلم. ده بيحارب، اوعوا تسمعوا له، اياكم واياه، انه يفرق بين التلميذ وشيخه. انه هذه بقى الباء دي، غير ان هو يفرق بين ايه؟ ابنه وابيه، التلميذ وشيخه. قطاع الطرق على طلبه العلم هؤلاء اسوأ الناس منظرا واسوأ الناس عملا، وهم اسوأ الناس عاقبه ان لم يتوبوا، لانهم يسقطون الشريعه ويصدون عن دين الله، عن سبيل الله جل في علاه، من اجل الهوى والتعصب فقط، او بقى لمارب اخرى الله اعلم. قطاع الطرق هم أسوأ الناس في الناس. عارف لما أكون عاصي ومعصيتي وربي ذنوبي بلغت عنان السماء، لكني لا أستطيع أن أقطع الطريق على أحد في العلم إلا أن أقول: هذا جاهل فلا تعلم منه. لو أنا بلغت هذا المبلغ أن أنا أقطع الطريق على الناس، هذه هي المصيبة، هذه هي المصيبة. هذا كأنك الشيطان جندك للرحمن. لذلك أسوأ الناس مكانة في الملتزمين هم قطاع الطرق عن طلب العلم وعن أهل العلم. وهذا إن شاء الله نفصله بإذن الله في الدرس القادم. نعم، قولوا قولي هذا، استغفر الله.